كله، إن كان قد كفر الإعلام فنحن لسنا معه في ذلك، وإن كان قد كفر الناس عموما لسنا معه في ذلك، وأنا أستبعد هذا أستبعد هذا، لكن إن فرضنا أنه وقع فنحن لا نكفر الناس جملة وتفصيلا، ولا نكفر الأعيان إلا بعد إقامة الحجة ويعني إزالة العذر والشبه إلى غير ذلك، كما هو معروف من منهج أهل السنة والجماعة. لكن من قال من سب الله يكفر مصيب، من قال إن ناقل الكفر يكفر ما لم ينقله لمصلحة شرعية مصيب، من قال من يعلم أنه ينقل الكفر ينقله وعالم بأنه كفر يكفر مصيب. ما نستطيع بارك الله فيكم أننا نشهد على الحسنة بأنها سيئة، ولا نشهد على المصيب بأنه مخطئ، هذه دعوتنا. ولن ينصرنا الله إلا بالحق، ولن ينصرنا الله إلا بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. فيجب أن نقول كلمة الحق نتقرب بها إلى الله، نقول هذا ونحن نعلم أن جماعة الإخوان أو من كان على شكلتهم يكيد لأهل السنة الليل والنهار، لكن نحن لا نعاملهم بكيدهم ولا نعاملهم بأعمالهم. وأنا على ثقة أنه لو أن أحدا من أهل السنة انبرى لمقالة من المقالات ووقف في وجه كثير من أهل الباطل ربما خذل من قبل الحزبيين، ربما بل احتمال كبير أنه يخذل من قبل الحزبيين، لكن نحن لا نعاملهم بمعاملتهم. نحن إن خذلونا لا ننظر إلى أنهم إن أصابوا الحق نخذلهم، لا ننتصر لأنفسنا، إنما ننصر الحق وننصر هذا الدين وننصر كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. من نصر شيئا من الحق فجزاه الله خيرا، هو جزء من عقيدتنا، وكان واجبا علينا جميعا أن نرد على من يقول إن الله ظالم، واجب علينا جميعا. فإذا قام رجل وأسقط الوجوب العين عنا وأصبح وجوبا كفائيا وقام به البعض وسقط عن البقية فجزاه الله خيرا. أنا أنظر لأن بعض الناس قد تحملهم المخالفة ويحملهم الأمر وكأن الأمر بيننا وبين المخالفين لا التقاء أبدا لا في حق ولا في باطل، هذا غير صحيح. من كان محقا فنحن معه، ومن أصاب فنحن معه، ومن أخطأ وإن كان من أبنائنا وإن كان من المقربين إلينا وإن كان ممن له يد علينا في هذه الدعوة وفي غيرها لسنا معه في خطئه. هذه دعوة مباركة قائمة على إعطاء كل ذي حق حقه، هذه صفة دعوة أهل السنة والجماعة. فيجب أن يعرف ذلك الناس، يجب أن يعرف ذلك الناس. أولا نحن ننصر من أصاب، وأما من أخطأ فننصحه، فإن قبل النصح وإلا حذرنا منه. وكما مر بنا من قبل إن أن تحذيرنا من المخطئ نصرة له، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف إذا كان ظالما قال امنعه، فإذا لم يمتنع هو فعلى الأقل أمنع الناس، فإذا لم يمتنع كل الناس فعلى الأقل جلهم، فإذا لم يمتنع جلهم فعلى الأقل بعضهم. والشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تقليلها، فعندما أعطل عنه وأخذل عنه من اتباعي في المنكر أنا ناصر له، لأني بذلك أمنع سيئات الآخرين وأوزار الآخرين أن تكون فوقه وأن يتحملها فوق وزره، فأنا ناصر له. فباب الجرح والتعديل يا إخوان باب أمانة، أمانة في أعناقنا، يجب أن نتكلم به بالحق وأن نقول في موضعه وأن نقوله في أهله وأن ننصف الناس عندما نتكلم فيهم، ولا يمنع أننا إذا شهدنا لهم بحق أن نبين أننا لا نوافقهم في الخطأ الذي أخطأوا فيه، ولا يمنع إذا قلنا نحن لسنا معكم في كذا، ولا يلزم من ذلك أننا نعاديكم في موقفكم الآخر الذي نصرتم فيه الإسلام والمسلمين. ومن ذلك بارك الله فيكم عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد مع أمراء الجور والجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. الأمير وإن كان فاجرا إلا أن الجهاد يعود مصلحة الأمة ودفاع عن العقيدة وذود عن حياب الإسلام، فنجاهد معه، وإن كان هذا الأمير الفاجر سينال مقاما عاليا من وراء هذا النصر وسينال مكان عالية في الناس وسيجني يعني جاها عريضا في الخلق. ننظر إلى هذا الشيء، هذه المرتبة لا نلتفت إليها بقدر ما ننظر إلى الدفاع عن ديار الإسلام. ولو أن الإنسان قال أنا ما أنصر إلا من كان محقا، فالمحقون في الغالب كل في الناس، المحقون في الغالب كل في الناس، والداعية الموفق والعالم الخبير بدعوة أهل السنة والجماعة هو الذي يوجه الناس، يوجه كلا في مقامه الذي هو فيه لسد الثغرة ولنصرة الدعوة من حيثه. من حيثه. كما قلنا مرارا لن نستطيع وحدنا أن نقيم الدين ولا العلماء وحدهم يقيمون الدعوة. لا بد العلماء ولا بد من العوام ولا بد من التجار ولا بد من الفقراء ولا بد من الأحرار ولا بد من العبيد ولا بد من الراعي ولا بد من الرعية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الدعوة للجميع ولم تقوم بها طائفة لابد أن تكون عندكم آفاق واسعة. أتظنون أن دعوة أهل السنة ما هي إلا حلقات علم في المساجد؟ أو أن دعوة أهل السنة ما هي إلا محاضرات فتقام الليلة محاضرة للشيخ الفلاني فيجتمع الناس فوق المسجد وتحت المسجد؟ هذا جزء من عمل أهل السنة. أما دعوة أهل السنة التي تحملت على عاتقها كيف تزكي نفوس الناس، كيف تصحح عقائد الناس، كيف تأمر معروفة على المنكر، تعلم الفضيلة وتحارب الرذيلة، كيف تفعل هذا وذاك؟ هذه الجهود العظيمة ما يقوم بها فرد ولا يقوم بها طائفة من الناس. لا بد أن نوجه الناس إلى الله، نوجه الناس إلى الله. المرأة في بيتها تنفع الإسلام والمسلمين، الشيبة في باديته والرجل في حاضرته، كل يخدم هذه الدعوة ويقوم بحمله الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به. وهكذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يذهب إلى الصبيان أهل الذمة يدعون إلى الله، ويذهب إلى الرجل وهو يحتضر يموت ويلفظ أنفاسه يدعو إلى الله عز وجل، كل هذا من أجل نجاة رقاب الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. فأخواني افهموا دعوة أهل السنة بالفهم الواسع والفهم الجلي من أجل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على أيديكم الخير الكثير. لأن الرجل أو الداعية كلما كانت الصورة أمامه مخدوشة أو كان فيها يعني هناك ما يغبر عليها، كلما أنفق وقتا وعمرا وجهدا وطاقة في غير موضعها ولا تأتي بثمرتها، وكلما كان مستبصرا في الطريق كلما قطع الطريق في أسهل ما يكون أو أسرع ما يكون. فالله يرزقنا إياكم البصيرة في الدين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: في الفرق بين دعوة أهل السنة أو في ذكر الفروق بين دعوة أهل السنة وبين غيرها من الدعوات. تاريخ دعوة أهل السنة قديم، فهم يرجعون بدعوتهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبع هداهم ممن جاء بعدهم. وأما غيرهم فتبدأ دعواتهم بمؤسسيها ونضالها، وربما نظر بعضهم بلسان الحال أو المقال إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدى أنه لا يصلح الوقوف عنده في هذا الزمان، مع أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. إلا بما صلح به أولها. صلح بما. المقصود من هذه الفقرة أن دعوة أهل السنة ليست محدثة وليست من اختراع عالم أو منظر أو رجل يعني فطن أو حاذق أو غير ذلك. لا، ليست دعوة أهل السنة فكرة مفكر ولا تنظير منظر. دعوة أهل السنة قديمة عتيقة مأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنها، فما من دعوة إلا أحدثت في هذا الزمان أو قبله بقليل. أما دعوة أهل السنة ولله الحمد فهي دعوة عتيقة وليست محدثة، فهذا الأمر يعطيها رصيدا عمليا يشهد بمكانتها بين الدعوات. فالدعوة إذا كانت قديمة وأصلح الله بها الأجيال والأمم وعاش عليها الملوك والرعية والأغنياء والفقراء والكبار والصغار والأحرار والعبيد، كلهم عاشوا بهذه الدعوة وسمت بهم وأعزهم الله بهذه الدعوة فخضع لهم أعداؤهم وهابهم عدوهم، هذا دليل على قوة هذه الدعوة. فإذا دعي لها اليوم فليس هذا بدعا من القول، وليس هذا نكرا ولا محدثا، إنما هو إحياء للأمر العتيق. أما الدعوات الأخرى فهي دعوات لم تجرب لأنها حديثة عصرية ليس لها تاريخ وليس لها ماض يشهد بهذه المسألة التي شهد لها ماض دعوة أهل السنة. إذن فنحن لسنا في حاجة إلى تجربة، لسنا في حاجة إلى أن نجرب هذه الدعوة إن نجحت وإلا نظرنا إلى أخرى، لأن معنى دعوة قد عاش بها الناس من قبل وصلح بها الأوائل، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. هذا هو المراد من هذه الفقرة بأن تاريخ دعوة أهل السنة تاريخ قديم، تاريخ قديم، وأن الذي يدعو لها الآن ما يدعو إلى دين جديد ولا يدعو إلى بدعة ولا حدث ولا منكر ولا أمر يعني مما جادت به قريحة هذا الداعي أو غيره، لا، هذا أمر كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنحن نتبع ولا نبتدع، نتبع ما كان عليه الأوائل رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال أهل السنة يقولون بسلفية المنهج والمواجهة، وغيرهم يقولون سلفية المنهج عصرية المواجهة، ويعني أن الاشتغال في هذا العصر يكون بالحكام وأفعالهم، ولا يشتغل بمسائل الأسماء والصفات إلا بما يحفظها فقط من الاندثار والنسيان. أما أهل السنة فيعطون في كل شيء حجمه على ما كان عليه سلفهم وبما يوافق قواعد السلف في تكميل المصالح وتحصيلها أو تعطيل المفاسد وتقليلها. نعم، في زماننا من يقول تفضل نحن نحتاج إلى سلفية المنهج عصرية المواجهة، وهذه الكلمة كما ذكرتها في بعض أعداد سلسلة الفتاوى بتوسع وذكرت الجواب عليها، كنت أظن أن المراد سلفية المنهج أننا نسلك منهج السلف الصالح، وأن المراد بعصرية المواجهة أننا نستعمل الآلات العصرية التي استجدت في هذا الزمان طالما أنها ليست مخالفة لدين الله عز وجل فنواجه بها أعداء الإسلام. فليس من الصحيح أن أعداء الإسلام يقاتلوننا بالدبابات وبالصواريخ والطائرات ونحن نقاتلهم بالسيوف والخيول، أو أن أعداء الإسلام يقاتلون الآن بحرب الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، ممكن تقام حروب على هذا الأمر أو بالأقمار الصناعية وغير ذلك ونحن نتخذ أسلحة قديمة في مواجهتهم. كنت أظن أن قائل هذه الكلمة قبل أن أقرأ كلامه وهو الدكتور صلاح الصاوي في كتاب له، كنت أظن أنه يعني هذا المعنى، فما كان في نفسي شيء على مثل هذه الكلمة إلى أن قرأت هذا الكلام فرأيت العجب العجاب، رأيت أو لما اطلعت على كلامه رأيت أنه يقول سلفية المنهج أن الأشياء التي كان السلف مشغولين بها من الكلام على شرك القبور ومن الكلام على الانحراف والإلحاد في الأسماء والصفات ومن الكلام على الفرق التي ابتدعت وأحدثت في طريق الدعوة إلى الله عز وجل من المرجئة والقدرية والمعتزلة والشيعة وغير ذلك، يقول إن هذه المقالات وهذه الأشياء أصبحت شبه مندثرة لا وجود لها، والمشتغل بها مشتغل بمعركة لا خصم فيها أو مشتغل بخصم لا يملك سيفا ولا سنانا، وأن الواجب علينا أن نشتغل بالشرك الحادث الجديد وهو شرك الاعتداء على شريعة الله عز وجل وتعطيلها، تعطيل شريعة الله واعتداء الحكام على شرع الله عز وجل. فيريد بقول سلفية المنهج أي أننا نأخذ المنهج من السلف والرد على كل شرك يناسب أهل زمانه، وعصرية المواجهة فنتكلم في الشرك العصر الموجود وهو الشرك السياسي، وأما شرك القبور وشرك الأسماء والصفات والإلحاد والانحراف لذلك لا حاجة إلى هذا، أو يقول نتكلم في هذا بالقدر الذي يجعل هذه القضايا لا تنسى، وإلا ما نجعلها قضية تدريس، نبقيها حتى أشياء لا تنسى باعتبار أنها تراث جاءنا من الأولين، ومن أجل أن لا ينسى وجود الأولين لا ينسى، فنترك يعني نتكلم فيه بهذا القدر من أجل أن لا تنسى فقط. أما أن تدرس، درس الناس الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات كيف يكون، وقواعد الأسماء والصفات كيف تكون، هذا لا يراه، ويرى أن الاشتغال بذلك ليس هو الاشتغال بعصرية المواجهة أو المواجهة العصرية المناسبة، إنما هو اشتغال بأشياء مندثرة لا وجود لها، أو إن كانت موجودة فضعيفة لا شأن لها، لا تستحق هذه العناية. وإن تعجب فعجب لأناس يتأذنون كثيرا وكثيرا بأنهم يفقهون واقع الأمة ويعرفون ما يدور في الخفاء فضلا عن الظهور، يعرفون ما يدور في الأمور في الأشياء الخفية فضلا عن الأشياء الظاهرة. وإن تعجب فترى يعني فالعجب من هؤلاء الذين يدعون ذلك وهم يقولون أن هذه الأشياء لا وجود لها. أما يعلمون أن الرفض له دولة بل ودول؟ أما يعلمون أن التصوف له دول، دول بإعلامها، دول بجيوشها وعروشها وقوتها، يعني تنشر هذا المنكر وهذا الباطل بالأموال وبالوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء يتجاهلونها؟ أما يعلمون أن هناك جامعات تقذف كل يوم في بطن الأمة وفي جوف الأمة أجيالا على التمشعر أو على التجهم أو على الإرجاء أو غير ذلك؟ كيف يقال أن هذا خصم لا وجود له، أو أن هذا خصم إن وجد فلا أثر له؟ كم في بلادنا من التصوف، كم في بلادنا من التشيع، كم في بلاد المسلمين في كل مكان من الانحراف في باب الأسماء والصفات ومن الإلحاد، بل ومن خواص الناس الذين يدعون ويأخذون بزمام الدعوة وهم والعياذ بالله أشاعرة، أو قالوا بقول الجهمية أو قالوا بقول المرجاء وغير ذلك. كيف يقال أن هذه القضايا لا وجود لها أو خصم لا يملك فيها رمحا ولا سنانا؟ هذا كيف يكون هذا فقها للواقع ومعرفة بواقع الأمة؟ وإذا كانت كتب العقيدة ما حاجة لها، لا حاجة لها لأنها ما بقيت إلا أشياء يعني مندثرة، فما كتب الحديث بأفضل من كتب العقيدة، ولا كتب الفقه بأفضل منها. إذن أيضا يبقى الدين لنا فقط نحفظ منه أشياء من أجل أن لا ينسى، والمهم يشتغل بالشرك السياسي. دعوة أهل السنة لا تقول بهذا، دعوة أهل السنة تحارب الباطل كله وتنكر المنكر كله بجميع صور، لكن تنكر المنكر في ضوء قاعدة المصالح والمفاسد، وتنكر المنكر في ضوء قواعد وأصول أهل السنة والجماعة. ليس عند أهل السنة غلو في التكفير، وليس عند أهل السنة محاباة لأهل الباطل، ليس عند أهل السنة تزلف لأهل الدنيا، وليس عند أهل السنة فتن يرفعون عقيرتهم بها، لا هذا ولا ذاك. كل ما في الأمر أن أهل السنة يعطون كل باطل حقه من الإنكار وكل معروف حقه من الأمر، إلا أنهم يسيرون على ضوابط وأصول أهل السنة، لا يسيرون بالعواطف ولا يسيرون بالظن والتخمين، ولا يسيرون على حسب ما تمليه عليهم أنفسهم، إنما يسيرون على حسب القواعد. وكما مر بنا في قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان ما مال على طائفة من المسلمين إلا قتل منهم من قتل، ولما اقترب منه أسامة وأراد أن يقتله قال لا إله إلا الله، فقال هذا ما قاله إلا تعوذا، قرائن واضحة أمام العين أن هذا ما قاله إلا تعوذا، ولو كان فيه ذرة من الخير لقالها قبل هذا الموضع، لكن لما رأى طريق السيف أراد أن يستعيذ من السيف بهذه الكلمة. وكثير من المشركين عندهم فقه، عندهم معرفة، عندهم أسباب، يعرفون كيف يدخلون على المسلمين. يقول لك مثلا يعرف أن من قال هذه الكلمة يعصم ماله ودمه، يسمع عن المسلمين في دينهم أن من قال هذه الكلمة وإن فعل ما فعل يعصم عنه، أو يعصم ماله ودمه ويكف عنه. ربما لما رأى هذا الموقف قال هذه الكلمة فقط، ومع ذلك مع أن القرائن كلها في صف أسامة بن زيد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا العذر وأراد أن يرد الأصول للعواطف وأن يرده للقواعد الصحيحة. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما قال إلا تعوذا. قال هل شققت عن صدرك لتعلم أقالها صادقا أم متعوذا؟ هذه الأصول، هذه الأصول، لا تخمين، لا ظن، لا رمي بالغيب، ولا رجم بالغيب، ولا ادعاء وتقول على علم الغيب وعلى الضمائر وما في القلوب. هذه أصول أهل السنة، أخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. إذن القوم نحن خالفناهم، وإلا فنحن نرى من المنكرات الموجودة في المجتمعات مثل ما يرون وزيادة، لكن خالفناهم في ماذا؟ أنهم حكموا عواطفهم ونحن قهرنا عواطفنا ولذنا بالقواعد والأصول ووقفنا عندها. وقد يرى الإنسان من القواعد والأصول ما تمجه نفسه وما تنكره نفسه كما حدث في قصة أسامة بن زيد، لكن الوقوف مع الأصول أسلم، والنجاة في الوقوف مع الأصول. ليست النجاة في أن يعني ترسل العنان للعواطف يمنة ويسرة، النجاة في الوقوف عند الأصول، وإن كنت ترى أحيانا أن هذا الأمر ليس له هذه الوجاهة، لكن ماذا تفعل؟ لي الظاهر والله تولى السرائر. المنافقون الذين كان من داخل المسلمين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا يعني دعوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إعراض، صدود عن التحاكم إلى شريعة الله، لكن بلسانين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقلوبهم خبيثة، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لو عاملهم بما في القلوب والله عز وجل يخبره وخبره حق، ليس كتخمين وتخمينك واجتهاد واجتهادك، خبر الله حق ونبأه صدق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي قلوبهم بخلاف الذي يقولون لكن أردنا إلا إحسان وتوفيق. على عكس ذلك، إذا الفعل صدور، القول اعتبار إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، واتخذوا أيمانهم جنة، هكذا صفات المنافقين. القلب خبيث، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ومع ذلك كيف يعاملون؟ فأعرض عنه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي خوفهم بسنن الله في الكون وبآيات الله وما يحل بهم من النكال كما حل بغيرهم من الأمم. إذا لو كانوا كفارا من بدل دينه فاقتلوه، لو كانوا بهذا الثبوت وبهذا القلب الخبيث مع اللسان الحلو، لو كانوا كفارا بذلك لقال النبي عليه لأمر بقتلهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وقد استدل شيخ الإسلام في أكثر من موضع على أن هذه على كثير من المعاصي أنها ليست كفرا، لأن الرسول لم يقتلهم، ولو قتلهم ولو كانوا كفارا لقتلهم، لأن الرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه. هذا استشهاد أصيل قديم عتيق يستشهد به الأئمة، مما يدل على أن هذا الفعل ليس كفرا أن صاحبه عوقب بغير القتل. إذا عوقب بغير القتل دل على أنه ليس كفرا. إذن هؤلاء المنافقون هذا حالهم، صدود، لا يجدون فرصة إلا وقعوا في المسلمين، ولا تعرف أنهم في لحن القول تفوح رائحتهم في كلامهم، والله يخبر عن حقيقتهم بقلوبهم، لكن بقي يسمعهم الكلمة التي يتعودون بها إن أردنا إلا أحسنا وتوفيق. إحنا عندما صددنا وأعرضنا عن التحاكم للرسول كنا نظن أن إحنا نحسن، كنا نظن. هذا كلام في الواقع ما أحد يقبله، هذا كلام كلنا يشعر أن هذا كلام يعني تملص وتهرب، ولكن مع ذلك الله ما حكم بكفر هؤلاء ولكن حكم بمعاملة أخرى. إذن نحن على دعوة أهل السنة، الفرق بيننا وبين القوم ليس لأنهم يفقهون الواقع، فإن كلامهم بثلاثية منهج عصرتهم وجاء دل على أنهم ما يعرفون الواقع، ليس لأنهم يفقهون ويعرفون ما لا نعرف، لا، ولكن لأنهم يطلقون لأنفسهم وعواطفهم العنان. وأهل السنة يقفون مع القواعد، والوقوف مع القواعد على ما في بعض الحالات من غضابة ومن أشياء تكرهها النفس أفضل من السير أو إرسال الحبل للعواطف تشط بالإنسان يمنة ويسرة. هذا هو الفارق المهم، يعني من جملة الفارق بيننا وبينهم، فيجب أن يكون ذلك معروفا. أهل السنة ما يقولون بسلفية منهج عصرية المواجهة بهذا المعنى الذي سمعتم. أما سلفية المنهج وهو الرد على أهل الباطل حيثما كانوا عصرية المواجهة، الاستفادة بآلات العصر الحديث التي لا تخالف الشرع في تقوية دين الله عز وجل وفي الاستخلاف في الأرض، هذا نقول به. إذا كان المراد بسلفية منهج عصرية المواجهة هذا المعنى فهذا نقول به، أما إذا كان المعنى الآخر فلا نقول به. وهل إذا لم نقل بسلفية منهج عصرية المواجهة على ما يقول هؤلاء القوم، إذا معنى ذلك أننا لا نتكلم في الشرك السياسي؟ لا. ومن الذي حذر من الشرك السياسي والأنظمة الديمقراطية المخالفة لدين الله إلا أهل السنة؟ من الذي حذر قولا وعملا؟ من الذي اعتزل إلا أهل السنة؟ من الذي أقام الأدلة على بطلان ذلك إلا أهل السنة؟ ومن الذي أتى بالأدلة على صحة ذلك إلا القوم الذين يقولون بسلفية منهج عصرية المواجهة؟ هم وهم. فالحقيقة يا أخوان يجب أن تستبصروا الحق وأن تعرفوا السبيل من أجل ألا يعني تنفق عليكم هذه الشبهات، والله المستعان. تفضل. أما أهل السنة كله حق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله وسلم شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى في ذكر سمات أو خصال أهل السنة والجماعة: منهج أهل السنة والجماعة أهل السنة كله حق لأنه هو الإسلام، والخطأ إنما يكون في أحد أهل السنة ولا يجتمعون على ضلال. ومناهج أهل البدع والحزبيات العصرية لا يمكن أن تكون حقا من جميع الوجوه، بل فيها حق بمقدار قربها من السنة وفيها من الباطل بمقدار بعدها عن السنة. فلو التزم أهلها بجميع أصولها ما حققوا العبودية الصحيحة لله رب العالمين، بخلاف أهل السنة فالحق مذهبهم والسنة شعارهم ودثارهم، وغيرهم ليس منهجه بمعصوم ولا إجماعه حجة. نعم، هذه مزية عظيمة لدعوة أهل السنة، فإنه كما مر بنا أن دعوة أهل السنة هي الإسلام قبل أن يدخله الدخيل، هي الإسلام الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما كان من هذا الإسلام فهو من دعوة أهل السنة، وكل ما كان بعيدا عن هذا الإسلام فهو بعيد عن دعوة أهل السنة. خطأ أن يفهم أحد أن دعوة أهل السنة دعوة من جملة الدعوات المسلمة التي عندها من الحق وعندها من الباطل. هذا قول يعني باطل وقول يعني مردود على من قاله أو اعتقده. من قال إن دعوة أهل السنة فيها حق وباطل، او ان دعوة اهل السنة دعوة غيرها من الدعوات الموجودة في الساحة وانها حزبية من جملة الحزبيات، هذا قول مردود على قائله. وهذا معناه وهذا بارك الله فيكم معناه اننا اذا اردنا ان نلزم فلا نلزم الا هذه الدعوة التي كلها حق وليس للباطل سبيل إليها، ليس للباطل سبيل إليها، بارك الله فيكم. وأما الدعوات الأخرى ففيها من هذا وذاك بين كثرة وقلة، لأني مرة كنت جالسا مع بعض الناس وسمعت يقول على جماعة من الجماعات لو أنهم تمسكوا بكلام فلان يعني قائدهم لكانوا على الحق. قلت لا، حتى إن كلام فلان هذا ليس كله حقا، ففيه من الباطل كذا وكذا، وفيه من مخالفة الصواب كذا وكذا، وفيه من الانحراف عن السنة كذا وكذا. فلو تمسكوا بكلامي يعني ظاهرا وباطنا ما أصاب العبودية الصحيحة. فلا تكون عبودية صحيحة إلا بطريقة أهل السنة والجماعة، وما كان عند غيرهم من الحق فهو بمقدار ما أخذوه من دعوة أهل السنة، وما كان عند غيرهم من الباطل فهو بمقدار ما زهدوا فيه من دعوة أهل السنة ورغبوا فيه من الدعوات المخالفة. فهذا النهج السديد المبارك أيها الإخوان نلزمه ونحن مطمئنون. لكن هنا واحدة، ليس معنى أننا ننتسب إلى السنة أن كل ما نفعله حق أو أن كل ما نقوله نحن حق. نحن بشر نخطئ ونصيب، نحن بشر نخطئ ونصيب ونعلم ونجهل، ولنا وعلينا. فلا تجعل نفسك أنت السنة وأنت الحكم عن الناس. من خالفك فقد خالف السنة، ومن وافقك فقد وافق السنة. لست ميزانا على الخلق، بل السنة هي ميزان عليك وعلى غيرك. لأن بعض أهل السنة كما مر بنا من قبل يظن أنه أصبح هو الذي يعني يقاس عليه الناس، من وافقهم فقد وافق الحق، ومن اقترب منهم فقد اقترب من الحق، ومن ابتعد عنهم فقد ابتعد عن الحق. لا، هذا قول باطل. ليس عندنا أحد معصوم في دعوتنا، عالما كان أو عابدا أو زاهدا أو غير ذلك. دعوتنا ما فيها هذه العصمة لأحد، نحن بشر نخطئ ونصيب. لكن النهج الذي ندعو الناس إليه هو النهج الحق، مثل الذي يدعو إلى الإسلام. وترى كثيرا من المسلمين يفعلون أشياء كثيرة مخالفة للإسلام، فليست أفعالنا حجة على الإسلام، إنما كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة علينا. كذلك أيضا كما مر بنا بعض أهل السنة يظن أنه إذا كان سنيا فإن الحزبية لا تأتي من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يكون حزبيا. لا، قد يدعي الرجل السلفية وهو حزبي بغيض، قد يدعي الرجل التسنن وهو حزبي خبيث، قد يدعي الرجل السلفية وهو والعياذ بالله عند حزبية مقيتة. لا تظن أن دعوة السلفية أو أن دعوة السنية جعلتك في سياج منيع من الخطأ، أو في سياج منيع من الهوى، أو في سياج منيع من الانحراف. لا، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، وتفقد نفسك بين الحين والآخر، وانظر في نفسك، هل أنت تتكلم بما تعمل به، أو أنك تعمل بما تتكلم به، أو العكس. أما أن تؤثير من طرف اللسان حلاوة وتقول سلفية وسنية لكن الواقع أنت في جهة أخرى مخالف على ذلك، مخالف لذلك. أيضا كما سمعنا من قبل، دعوتنا لا تنخدع ولا تغتر بالشعارات. شعارات لا تخدعنا، والشعارات لا تمنع يعني عقولنا وأفهمنا ونتعامى عن الواقع. لا، كل إنسان ليس آمنا على نفسه أن ينحرف، بل لسنا آمنين على أنفسنا أن تزيغ قلوبنا وأن نرتد القاصرة والعياذ بالله. لسنا آمنين على أنفسنا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. إياك أن تظن أنك إذا قلت أنا كذا، أو أنا أدرس مكان فلاني، أو أنا من أهل السنة أو كذا، خلاص لا تنحرف، لا تتحزب، لا يدخل عليك لا ولا يدخل عليك الجهل. لا، كل هذا وارد، بل ما هو أكبر من ذلك، بل ما هو أكبر من ذلك. هل تأمن على نفسك الكفر؟ هل تأمن على نفسك الردة؟ فكيف تأمن على نفسك ما هو دون ذلك؟ فالله الله في أن الإنسان يتفقد نفسه دائما ويسأل نفسه دائما، أين أنا؟ أين أنا ما تكلم به؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ أين أنا؟ وأين كلامي؟ وأين أفعالي؟ حتى يكون الإنسان دائما على الجادة ويخاف. كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. قل عبد الله بن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق. كان عمر يذهب لحذيفة ويقول أسألك بالله، أنا من الذين سماهم لك رسول الله؟ أنا من المنافقين؟ أنا من المنافقين الذين سماهم لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا عمر يخاف عن نفسه النفاق، خاف عن نفسه الفتنة، خاف عن نفسه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يكبر وقول يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلب على طاعتك. تظن أنك إذا أصبحت يعني بهذه المثابة أصبحت أمنا؟ لا. وهذا الغرور وهذه الفتنة هي التي فتنت بعض الشباب، وأصبحوا يجعلون أنفسهم ميزانا، بل أصبحوا لا يرضون عن أحد في السلفية ولا يرضون عن سلفية أحد، وأصبحوا في برج عال من الخيال والأوهام، برج عال من الخيال والأوهام، على شفا جرف هار ينهار بهم والعياذ بالله، وهم لا يشعرون ويظنون أنهم هم الذين يفهمون السلفية، وهذا كذا وهذا كذا. يدخلون ويخرجون على راحتهم وعلى رغبتهم الفاسدة. فنحن نسأل الله أن يوفقنا دائما لإصابة الحق، أن يوفقنا دائما لإصابة الحق، وأن يجنبنا يعني مضلات الفتن في القول والعمل، وأن يجنبنا هوى نفوسنا، إنه جواب كريم. نعم. بالنسبة لفتنة الفتاوى، نحن كنا في العدد التاسع وفي السؤال 70 بعد 100 حول الفوارق بين الدعوة السلفية دعوة السنة والجماعة وبين دعوات الحزبيين، وكنت قد شرعت في بداية الجواب وحال بين إتمام بيننا وبين الإتمام سفر طويل، فإن شاء الله نستأنف الجواب مرة أخرى من بداية السؤال. ويقولنا السؤال 70 بعد 100 كفرت في طيب عندك انت النسخة موجودة؟ إذا نقرأ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. في السؤال 70 بعد 100 من سلسلة الفتاوى كثرت في زمانين الأهواء حتى التبس على كثير من الناس معرفة المحق من المنطق، ونريد أن تبين لنا العلامات الواضحة التي يميز بها بين الرجل الذي يتبع منهج أهل السنة والجماعة وبين الرجل الذي يسلك سبيل أهل البدع والأهواء والحزبيات حتى نعرف أهل الحق فنلزم نهجهم ونكسر سوادهم، ونعرف أهل الباطل فنحذرهم، ورحم الله من أغاثنا الهوكا. هذه تعتبر فتنة موجودة في هذا الزمان، هي في كل زمان في الحقيقة، وإن كان في زماننا الفتنة أشد الأسباب. الفتنة في زماننا أشد الأسباب. السبب الأول جهل كثير من الناس بثوابة الدعوة السلفية. كثير من الناس يجهلون هذه الثوابة. فمن هنا ممكن أن يؤثر فيهم التشغيل أو هذا الشغب ويشوش عليهم. الأمر الثاني أن الذين خالفوا الدعوة السلفية لم يظهروا مخالفتهم، إنما ينتمون إلى هذه الدعوة زورا وظلما، وهم يفتخون بها وبأهلها، والعوام مع جهلهم يصدقون من يتكلم لهم. الأمر الثالث أن هؤلاء معهم دعم مادي سخي، والغني إذا كان يتكلم بالباطل فالناس ربما راق لهم كلامه وأعجبهم كلامه. فالرجل إذا كان غنيا يتكلم بالمنكر ربما كان كلامه يعني مقبولا عند كثير من الناس. فاجتمعت أسباب تجعل أو تجعل أن الأمر متعين، أن البيان متعين يبين الفوارق بين دعوة أهل السنة وبين دعوات المخالفين لهم، من أجل أن من أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل يسلك الأمر على بصيرة، ومن أعجبه المال أو أغري بالدنيا فليأكل ما شاء أو ليقذف ما شاء، هذا ما يهمنا، لكن لا يتكلم على ذلك باسم الدعوة. رجل نفسه مريضة لا يغطي مرض نفسه بالأدلة والبراهين، ولا يغطي عيب نفسه بالآيات والأحاديث، يسلك ما شاء، فإن الله الذي يحاسب الخلق. لكن إذا أراد أن يدخر باطله الذي أعدوه من أجل هذه الشهوة المادية، أراد أن يدخرفه للناس بالدليل وبالآيات والأحاديث، فعند ذلك سيرد عليه أهل السنة وسيكشفون ما هو عليه من الباطل، والله سبحانه وتعالى يؤيد أهل الحق وإن كانوا فقراء وإن كانوا ضعفاء. فالمقصود في مثل هذا السؤال بيان الفوارق بين أهل السنة وغيرهم رحمك الله. وهذا السؤال وجوابه قد انتزعت السؤال وجوابه من هذه السلسلة، وأفردته في رسالة خاصة مع شيء من التنقيح والزيادة، وسميت هذه الرسالة رفع الحجاب عن الفرق بين دعوة أهل السنة ودعوة أهل البدع والأحزاب. فذكرت فيه 50 فارقا بين أهل السنة وغيرهم، وكل إنسان يقيس نفسه على ذلك، والموفق من وفقه الله، ومن يهديهم الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الجواب هذا الذي ورد السؤال عنه من الامور المهمه ومما يعم بها ان تقبل الام، وقد سبق ان امليت كثيرا من هذه العلامات البارزه في دعوه اهل السنه على طلبه العلم في دار الحديث بمال، واريد ذكرها ان شاء الله تعالى مع ما تيسر من الزياده عليها. ولما كان اهل السنه قديما وحديثا ينكرون أقوال وأحوال أهل الأهواء ويحذرون الأمة من تلكم الأهواء، فرأيت أن أقتدي بهم في هذا الباب وأذكر ما حضرني من ذلك مع الاعتناء بما استجد من أحوال، لا سيما وأهل العلم رحمهم الله قد بينوا عقائد الفرق السابقة أيما بيان. وقد كتبت في ذلك رسالة مستقلة سميتها استراد الوهاب صحيح المنهاج، نفعني الله بها في الدارين. فأقول هذا كان الاسم الأول أسرار الوهاب في بيان المنهاج، وطبع الثانية عبدالله الاسم بهذا الذي سمعتم أسرار الوهاب بصحيح المنهاج. نعم. أهل السنة يحكمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهم وعليهم، ولا يقدمون على ذلك عقلا او عاده او مكاشفه او ذوقا او مناما او حزبا. الكلام مثلا ولا يقدمون على ذلك عقلا، رد على العقل منهم المعتزله وافراخهم، سواء كان هؤلاء العقلانيين ينتسبون الى الاسلام وينتسبون للدعوه ويتكلمون بالدعوه، او كانوا علمانيين من الذين لا يرفعون بادله الكتاب والسنه راسا، انما ينظرون الى العقول، ما وافق العقول قبلوه وما خالف العقول ردوه. والحق ان النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح او العقل الصريح كما ذكر رئيس شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، ولكن بعض العقول يحدث فيها لوثه وتفسد وتظن ان النقل الصحيح يصادم العقول الصريحه، والواقع يثبت فساد هذه المجرى. فنحن لا نقدم على الكتاب والسنة عقلا، مقصود عقلا اي لا نرد الكتاب والسنة ونتمسك بعقولنا، اما العقل هو الذي يفقه الكتاب والسنة ويفهم الكتاب والسنة، ولا ما يعني نقدم على الكتاب والسنة عادة مثل العوام والقبائل الذين يقولون العادة محكمة ويقدمون العادات على الكتاب والسنة وسواليف البادية واحكام ابائهم واسلافهم على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، هذا ايضا مخالف لاهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه لا يبالون باسم الاسلاف ولا بالاعراف اذا خالفت الكتاب والسنه، او مكاشفه مثل الصوفيه الذين الواحد منهم ياخذ الحلال والحرام من المنامات، او مما يعني يجده في نفسه او يرتاح له صدره او غير ذلك. هذا كله ايضا ليس عندنا تقديم كتاب تقديم على كتاب السنه بهذه الاشياء. عند الحزبيين بحر لا ساحل له. فقه المصالح عند الحزبيين بحر لا ساحل له. نحن لا ننكر فقه المصالح بالدين. ولا ننكر ان هناك مواضع ينظر فيها الى مصلحه الفئه المؤمنه والفئه المتمسكه بهذا الدين. لكن هل المغرب لها ضوابط؟ ذكرها العلماء وبينوها. وتعاملوا بهذه القاعدة على حذر وعلى خوف دون إفراط أو تفريط. فالعلماء لم يقولوا يوما فقه المصالح أو نظر إلى المصلحة والمفسدة هذا لا ينتبه إليه، ولا فتحوه على مصراعيه كما هو الحال الآن في كثير من الذين انسلخوا شيئا فشيئا من التمسك الصحيح بالكتاب والسنة إلى ما يسمى عندهم فقه المصالح، وأصبحت مصلحة الدعوة في نظر كثير منهم عبارة عن يعني عبارة عن نص مقدم على نص الكتاب والسنة، وشيئا فشيئا انتقلت هذه المسألة إلى أن أصبحت يعني النص التنظيمي، نص الحزب يقول كذا، الفتوى الحزبية تقول كذا، وقدموا النص الحزبي على نص الكتاب والسنة والفتوى الحزبية على الفتوى الشرعية، وهذا بلاء أصيب به كثير ممن يرفعون أو يفوحون أو يرفعون أصواتهم باسم الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة بريئة من هذه القاعدة التي رجعت على الدعوة بالإبطال والعياذ بالله، ورجعت على الدين بالإبطال، نسأل الله العافية والعافية. فلا نقدم على الكتاب والسنة عقلا أو عادة أو مكاشفة أو ذوقا أو مناما أو حزبا. نعم. قال ولو يقدمون على ذلك عقلا أو عادة أو مكاشفة أو ذوقا أو مناما أو حزبا، وأما غيرهم فيحكمون بهذه الأمور أو ببعضها على الكتاب والسنة، فما خالفهم من الكتاب والسنة حرفوه وصرفوه، فإن عجزوا عن ذلك ردوه. قال ولو يقدمون على ذلك عقلا أو عادة أو مكاشفة أو ذوقا أو مناما أو حزبا، وأما غيرهم فيحكمون بهذه الأمور أو ببعضها على الكتاب والسنة، فما خالفهم من الكتاب والسنة حرفوه وصرفوه، فإن عجزوا عن ذلك ردوه بدعوى أنه يخالف الأصول، أي أصولهم هم. عندما أقول لك هذا يخالف الأصول، أصول من؟ كيف تقول أن هذا يخالف الأصول؟ أصولك أنت. أما الكتاب والسنة ما يعني ما فيهما تناقض، لو كان من عند غيرها لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. نعم. فإن عجزوا عن ذلك ردوه بدعوى أنه يخالف الأصول، أي أصولهم هم، أو أنه أحاء، أو أنه يخالف مصلحة الدعوة، أي أنه فهمهم للدعوة. أي فهمهم للدعوة. أي فهمهم للدعوة. الله الذي زائده. ممكن القلم أولي. نعم. وأنه يخالف مصلحة الدعوة، أي فهمهم للدعوة، لا فهم سلف الأمة. وقد رحم الله على السنة بوقوفهم عند فهم السلف الصالح فخلف ما سواه. نعم. أهل السنة يعلمون ويعادون عن على المنهج السابق بعدل وإنصاف، وغيرهم يغالي ويعادي على هواه وحزبه، فمن وافقهم على ما هم عليه فهو المقرب المدجل وإن كان فاجرا سخيا، ومن خالفهم هو المحسب المؤمن وإن كان عالما تقيا، وكأن من وافقهم فهو من أهل بدر، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وكأن من خالفهم فلا تنفع شفاعة الشافعين. هذه مزية عظيمة في أهل السنة، أنهم يعلون ويعادون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يعادون أي يعلون لهواهم ورداهم، لا، ولا يعلون ويعادون تقليدا لمشايخهم، لا، ولا يعلون ويعادون من أجل مصلحة قارئة كثيرة كانت أو قليلة، لا، إنما يعلون ويعادون على هذا المنهج. ومع ذلك كما سبق أن ذكرت يجب على أهل السنة أن يحذروا من أن يقعوا في الحزبية وهم يظنون أنهم يحاربون الحزبية. لا تظن أنك سني فأنت في أمان وبين ثياب منيع من ضد الحزبية، لا، أنت لا تأمن على نفسك الرد عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نحن لا نأمن على أنفسنا والعياذ بالله الانتكاس ويعني الانفلاخ من الدين بالكلية، نسأل الله العافية في الأمر كله. فإذا كنا لا نأمن على أنفسنا هذا، كيف نأمن على أنفسنا أن نقع في الحزبية؟ كيف نأمن على أنفسنا هذا؟ ما نأمن. ولذلك إذا كنت أنت تقول أنا لا أقر الحزبية، فلا بد في كل وقت أن تجمع أعمالك وأقوالك على المنهج السلفي. هل أنت حقا لازلت متمسكا به، أو أنك خرجت باسمه عنه، خرجت باسم السلفية عن السلفية؟ احذر من هذا. وإلا لو كانت المسألة مسألة دعاية فالذين نحن نسميهم أيضا حزبيين ونقول عليهم حزبيين، نقول نحن أهل السنة ونحن السلفيين، ويقولون علينا هؤلاء أدعياء السلفية. إذا كانت مسألة دعاية فهم أيضا يدعون هذا، ما تنفع الدعاية. لا بد من دلائل وبينات وواضحات على صدق ما نتكلم به. إياك أن تنسلخ من السلفية وتكون يعني في الحزبية حتى مفرق رأسك، وأنت تظن أنك والله الحمد يعني محذر من الحزبية وضد الحزبية. احذر، وكيف السبيل؟ دائما تتفقد ايمانك، ودائما تزن اقوالك واعمالك، ودائما تزن حبك وبغضك، هل هو لله او لشيء اخر؟ هل هو لله او لشيء اخر؟ لا تامن على نفسك هذا، لا تامن على نفسك الانفلاق. فابراهيم عليه وعلى نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام يقول واجنبني وبني ان يعبد الاصنام. هذا ابراهيم يخاف على نفسه ان يعبد الاصنام، فمن ذا الذي يامن على نفسه عباده الاصنام بعد ابراهيم؟ من الذي يامن على نفسه هذا الامر؟ فاذا كان ابراهيم يخاف على نفسه، هل تامن انت او امن انا؟ واذا كان الانسان يامن على نفسه عباده الاصنام، هل يامن على نفسه هذا الخوف الدقيق ان يدخل عليه وهو الولاء والبراء لغير الله؟ لا، احذر. فانا ما احب ان تكون سلفيتنا سلفيه دعايه وكلمات، احب ان تكون سلفيتنا واقعا عمليا نعيش به على منهج السلف ظاهرا وباطنا واولا واخرا، حتى نكون حقا متمسكين بطريقه السلف رضي الله عنهم. طيب، نعم تفضل. أنا في بيان الفوارق بين دعوة أهل السنة والكتاب وبين دعوة أهل البدع والأحزاب، طالب العلم من أهل السنة وشمل العلوم الشرعية، ويظهر ويظهر ذلك عليه بجهلة لأهل العلم والاستفادة من علمهم وخلقهم والاعتماد على ما يثبت من الأدلة الشرعية والعمل بمقتضى العلم الشرعي اتباع اهل البدع، فانهم يحررون من علوم السنه واهلها ويكرهون علم الاسناد والاثر، ويحرضون طلبه العلم مع هذا على الانتباه على الجرائد والمجلات والصحف اليوميه او الاسبوعيه او نحو ذلك. قال السنه لانهم الاطلاع على ذلك، لكن العناد العظمى عندهم بالعلوم الشرعيه، وأما غيرهم فإن اعتنى بشيء من العلوم الشرعية فبالمقدار ما يختم به حزبه ودعوته أو يشغل أكثر صغار أهل السنة أو يشمع به على علمائهم، ولا يحيط النفس السيء إلا بأهله، وإن من الأعمال بالنيات وإن من كل امرئ ما يرى. بارك الله فيكم. هذا أيضا علم بارز في دعوة أهل السنة والجماعة، وهو الاعتناء بالعلوم الشرعية. وأهل السنة والجماعة يعتنون بدراسة العلوم الشرعية ويقصدون بذلك وجه الله، يريدون بالعلم رضا الله، يريدون أولا لأنفسهم أن يستفيدوا من هذا العلم للاستقامة على طاعة الله عز وجل، ثم يريدون لغيرهم أن يدعوهم إلى الله عز وجل دعوة صحيحة، ليس الدعوة مضطربة، وليس الدعوة كل يوم غير لنا دعوة أو نختار دعوة، الدعوة هذه ما نفعت بعد سنتين ثلاثة نغيرها إلى دعوة أخرى، والدعوة هذه ما نفعت بعد 10 سنين لا بأس نرجع مرة ثانية ونبدأ عملنا عمل آخر، والحزب هذا ما نفع نروح لحزب ثاني. هذه دعوات مخلطة ودعوات مضطربة. أهل السنة عافاهم الله من هذا، عافاهم الله لأنهم أهل علم، والعلم ما يتغير، ما كل يوم تنزل لنا آية وكل يوم ينزل لنا حديث، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين قد اكتمل. إذن فلما سلك أهل السنة طريق العلم عافاهم الله من الخط والخطر، واستقاموا على الجادة، ولما بان لنا سلامة هذا الطريق كنا نحث أبناء المسلمين على لزوم هذا الطريق والسير فيه والمضي عليه وعدم الالتفات جملة أو أخرى للمخذلين أو المشغلين أو الذين يصدون الناس عن العلم الشرعي. وللأسف أيها الإخوة أننا نرى في زماننا من يحذر من دراسة العلوم الشرعية، وللأسف أننا نرى بعض الآباء وبعض أولياء الأمور ما يعينون أبناءهم على طلب العلم الشرعي، فهذا يريد شهادة وذاك يريد دنيا وذاك يريد مالا وذاك يريد وجاهة. وكما سبق أن ذكرت في بعض المجالس أن الذين يحرصون على الشهادات العصرية والشهادات الدنيوية ماذا يريدون من وراء ذلك؟ فيما يظهر لي أنهم يريدون الأمور الثلاثة الآتية أو بعضها. إما أنهم يريدون مكانة اجتماعية بين الناس فيقال فلان عنده شهادة دكتوراه مثلا أو شهادة كذا أو أستاذ في الجامعة الفلانية، هذا المكان الاجتماعي. وإما أنهم يريدون من وراء ذلك مصلحة مادية من وراء الوظيفة، يكون معي وظيفة شهادة أتوظف بها، فإذا توظفت بها أستطيع بذلك أن يعني أكفي أهلي ومن أعول. هذا أيضا سبب ثاني. سبب ثالث، قد يقول أحدهم أنا أريد من وراء الدراسة في الجامعات أو من وراء الدراسة في هذه الأمور أريد علما، أريد أن أكون متعلما وعندي وعي وعندي ثقافة. هذه الأمور الثلاثة التي يظهر لي أنها أهم ما يخلفها أهل الشهادات من وراء الشهادات. وهذه الأمور الثلاثة بفضل الله موجودة وزيادة، موجودة وزيادة في طلب العلم الشرعي، موجودة وزيادة في طلب العلم الشرعي. كيف هذا؟ نأتي الأمر الأول وهو المكان الاجتماعي باسم الشهادة. أنا أسألكم، العالم أكثر شهرة وأعظم مكان في نفوس الناس أو الذي معه دكتوراه وليس من العلماء؟ هذه مسألة ما تحتاج إلى أن الناس يختلفون فيها. من كان عالما، من كان فقيها محدثا مفسرا، عالما بعلوم التوحيد والعقيدة، عالما بالقراءات، عالما بالسير والمغازي، عالما بالعلوم الشرعية، يرفع الله عز وجل. وهذا قول الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستويان أبدا. العالم لا يستوي بالجاهل ولا يستوي بالجاهل. وقد رأينا الناس، رأينا في الأمة الآلاف الذين يحملون شهادات الدكتوراه، ورأينا في الأمة العدد النادر من العلماء، ورأينا أن العلماء أكثر صيتا وأكثر شهرة وأعلى مكانة في قلوب الأمة من أصحاب حملة الشهادات. ولو أن إنسانا يحمل من الشهادة ما يحمل وهو يتكلم مع الناس، فإذا جاء العالم سلم له الزمام وتنحى وترك الكلام للعالم. فالعالم بالعلوم الشرعية أعلى مكانة اجتماعيا وفي عرف الناس ونظر الناس من هؤلاء الذين يحملون الشهادات. هذا واحد من أهل الدنيا، الوظيفة وما يتقاضاه منها من مرتبات. العالم الذي يتجه العلم لو أراد الدنيا المباحة، بعث من الدنيا الحرام وبعث من الدنيا التي فيها شهوات أو شبهات، لو أراد الدنيا التي أباحها الله له لجاءت أسيرة بين يديه. وعلى مثال قريب، لو أن إنسانا يؤلف كتابا مثل هذا ويطبع هذا الكتاب ويأتي مثلا حقوق الطبع من وراء هذا الكتاب، هذا أحسن من مرتب سنة كاملة بتجيه. لو أردنا الدنيا بنظرة الدنيا، فكيف ومع ذلك الرفعة عند الله عز وجل والرفعة عند خلق الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة ثانية. أما مسألة العلوم الشرعية، فلا شك أن العلوم الذي يريد وراء الجامعات علما وثقافة، فلا شك أن العلوم الشرعية فيها ثقافة في الأولين والآخرين، بل فيها علم صحيح. فربما يدرس في الجامعات مسائل أو نظريات إلى الآن تخالف الكتاب والسنة. ربما في كثير من المدارس والجامعات تدرس مثلا نظرية النشوء والارتقاء التي فيها يقال إن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور من شيء إلى شيء إلى أن أصبح إنسان. والله يقول ويصرح بأن الإنسان مخلوق من سلالة من طين، وهذه النظرية تقول أنه مخلوق من قرد. طيب القرد خير من إيش؟ قل كذا. ف وهذه علوم مضطردة، علوم جدالة في العلوم، وما ذلك لازالة تدرس. أما العلوم الشرعية ما تدرس إلا الشيء الصحيح ذلك، ما تدرس شيئا في العلوم الشرعية ثم تضح لك بعد ذلك أن هذا الشيء خطأ وحرافة نتركه، لا، خاصة إذا كنت تدرس عند أهل الحديث وعند أهل السنة بأنهم ينقحون العلوم تنقيحا وينقون الفوائد تنقية، فلا يعلمونك إلا الشيء الثابت. كذلك أيضا تدرس مثلا نظريا أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، الله سبحانه وتعالى يخبر أن الشمس تجري لمستقر لها، ومع ذلك يقول الشمس ثابتة والأرض تدور. هذه أشياء مصادمة للقرآن، مصادمة للسنن، ومصادمة للسنن الكونية أيضا. ومع ذلك وكثير، وإن كانت هناك علوم أخرى نافعة لا تنكر ولا تجحد، لكن أنك إذا درست العلوم الشرعية فيكون عندك من الثقافة والعلم وتاريخ الأولين والآخرين وتاريخ الأمم السالفة وماذا سيأتي بعد ذلك وأحوال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعرفت يوم القيامة وما يعني القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هذا كله في القرآن. فكيف أعرض عن علم يربط أول الخلق بآخره إلى علم قد يكون فيه تحريف؟ يمكن تدرس مثلا في التاريخ يعني يقول لك فلان وفلان بطل من الأبطال، أو فلان بنت فلان بطل من الأبطال، ويكون هذا الذي يسمى البطل باطنيا، قد يكون باطنيا على عقيدة باطنية، وكتب التاريخ تمدده. الكثير من الأمور تحتاج إلى تحرير. أما العلوم الشرعية علوم صافية، علوم مباركة. فمن كان يريد، من كان عنده ذكاء، من كان عنده فهم، ومن كان عنده حب للعلوم الشرعية، ومن كان عنده استيعاب وإدراك، أنا أنصحه أن يتجه للعلوم الشرعية. وإن كنا لا نحرم الدراسة في الجامعات العصرية، فإن فيها من الفوائد ويحتاج أيضا المسلمون إليها في كثير من الأمور، هذا لا نختلف فيه، لكن أيهما أولى وأيهما أفضل؟ أنا يكون ابني عالما أو يكون ابني كاتبا، يكون ابني عالما أو يكون ابني طبيبا أو مهندسا؟ والله ما أريد لابني أفضل من أن يكون عالما وأن يكون في هذه الزمرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء. كيف أن العذاب بعد ذلك أخرجوا من هذه الطائفة وهذه الزمرة المباركة التي مدح الله بهذا المدح العظيم ثم بعد ذلك أذهب به العمل الدنيوي؟ لا، لكن من لم يكن عنده ميول العلوم الشرعية وليس عنده استيعاب الأحكام الشرعية لا بأس أن يكون في جامعة من الجامعات التي يعني يدرس فيها شيئا من العلوم النافعة وإن كانت علوم دنيوية. فإن المسلمين يحتاجون إلى هذه الأشياء، يحتاجون للطبيب، يحتاجون للضابط والجندي والخبير في العسكرية والخبير في الاقتصاد والخبير في السياسة والخبير في علوم الاجتماع، يحتاجون إلى هذا. الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذا وذا، لكن حاجتها إلى العالم أشد وحاجتها إلى العالم أعظم. وموت العالم موت للأمة، أما موت الطبيب يخلف آلاف الأطباء، يعني آلاف الأطباء. فأنا أنصح أولياء الأمور أن يتقوا الله وأن يعرفوا أين المصلحة لأنفسهم ولأولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والراعي يختار لرعيته الخير. من كان راعيا في غنم فلا يأخذها من المكان الخصب والمكان الذي فيه الرعي إلى مكان قحط وجد، فإن فعل ذلك فهو غاش لغنمه وغاش لرعيته. كذلك الأب يوجه ابنه إلى الأولى والأفضل، أما أن يوجه ابنه بعض الناس يحارب أبنائه، ليش يدرس مراكز السنة، ليش يدرس كذا، تعال ادرس هنا، تعال افعل هنا، تعال كذا من شان كذا. الله المستعان، احمد الله يا هذا أن الله هذا وردك لهذا الخير العظيم، احمد الله احمد الله. فهناك كثير من الناس يتمنون ان يخسروا اموالهم وان ابنائهم يدرسون في مراكز السنة يتعلمون، لكن الهداية بيد الله عز وجل والامور بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يا اخوان يأتيه الخير الى بابه فيرده، يأتيه الخير الى بابه، ابنه يشرح الله صدره لطلب العلم ويحاربه، يأتيه الخير الى بابه فيرده. وهناك الناس يعني يجرون وراء الخير جريا وما ذلك ما أدركوه بعد. سبحان الله، حكمة الله، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. على كل هذا من ثوابت دعوة أهل السنة والجماعة طلب العلوم الشرعية. وأما غيرهم فإن طلب شيئا من العلوم فإنما يطلب من العلوم ما ينفعه في الشغب والمجادلة وإلقاء الشبهات على أهل السنة وعلى طلاب العلم وعلى الصغار الذين يعرفون رد الشبهات إلى غير ذلك. يطلب من العلم ما ينفعه فقط. ولذلك مرة في هذا الزمان من يقول لك مثلا نريد أن ندرس العقيدة فيدرس العقيدة ويمر عليها مرورا سريعا، فإذا جاء عند الكلام في الحكم أعطى لهذه الآية اتخذ أحبارهم وربانهم أو الذي يحكم ما ضرب لكم الكافرين إلى غير ذلك، أعطى لذلك المجالس والمجالس. سبحان الله. وهل هي العقيدة في هذا الباب فقط؟ ما بالنا نراك يعني تطوي الصفحات طيا، فإذا جئت عند هذه المواضع بسطتها ونشرتها. ويا ليته يبسطها بطريقة السلف، إنما يبسطها الذين عندهم حماس وغلو في تكثير الحكام المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا سورة أخرى من صور الانحراف عن الجادة عندما يجب الناس إلى قراءة الجرائد والمجلات والصحف الأسبوعية والصحف اليومية والصحف الأجنبية والعربية وغير ذلك، اقرأ هذه الأشياء ويفرح أن ابنه يتابع هذه الأشياء، وإن كان ابنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وإن كان ابنه لا يعرف شيئا من السنة، وإن كان ابنه لا يحسن أن يصلي، أهم شيء يقرأ في هذه الأشياء. هذه يقول لك هذه الأشياء فقه الواقع. والله لن تفقه الواقع إلا إذا فقهت كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لن تفقه الواقع فقها صحيحا كاملا وافيا إلا بفقه الكتاب والسنة. ففي الكتاب والسنة الفقه الصحيح للواقع ولما مضى ولما سيأتي. فنحن وإن كنا لمحرم المتابعة في الجرائد والمجلات إلى غير ذلك، إلا أننا لا نؤذي الناس إليها أذى ولا ندفعهم إليها دفعا، بل ولو قلنا يعني أردنا أن ندفع أحدا فندفع من يكفينا في هذا الباب. وهو أن كل الناس يقرؤون الجرائد والمجلات، لا، الناس يقرؤون في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لو يعني اعتنى بمثل هذا وعرف يعني حصيلة ما في هذه الأشياء من وقائع ثابتة وأخبر بها أهل العلم فهو أمر حسن لا نمنع منه، لكن لا إفراط ولا تفريط والله أعلم. نعم تفضل. هذا أيضا معلم بارز في دعوة أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة يعتنون بالتصفية والتربية الشاملتين. وكما مضى في أكثر من موضع أن الشمولية الصحيحة في دعوة أهل السنة والجماعة فهي تعالج العقيدة وتعالج المناهج التربوية وتعالج أحوال الشخص في عبادته وفي سلوكه وتربي النفس وتزكيها وتنشط الجوارح للطاعات وتنميها، وكذلك أيضا تهذب وتصفي الكتابة والخطابة، فالكتابة والتأليف تكون فيما يحتاج إليه المسلمون وبما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تكون بالقصص والحكايات والسوالف، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا تكون بالرأي وترك الأثر. فهذه دعوة أهل السنة، دعوة شاملة. كذلك أيضا الصف عند أهل السنة يصفى وينقى من الغثائية، لأن الله عز وجل قد بين لنا أن الغثائية ضرر علينا، فقال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والغثائية أصابت المسلمين في يوم حنين، وفر كثير من المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركوه وحده. فتصفية الصفوف من دعوة أهل السنة والجماعة، وهذا أمر مأخوذ من الكتاب والسنة. ولذلك فالتربية مستمرة أولا بأول على تنقية الصف من الغثائية، وكلما نبت فكر جديد وكلما نبت انحراف وراق لبعض الناس أفكار مخالفة لطريقة السلف، فسرعان ما ينكشف هذا، لأن دعوة أهل السنة دعوة علمية فتسلط الضوء على هذا الانحراف، وبسرعة يدركون من باب سد الذرائع هذا الانحراف وماذا سيؤول إليه، فينصحون أهل هذا الانحراف فإن قدروا منهم، وإلا كان لهم معهم موقف آخر. فما أدري أي شمولية بعد هذه، وللأسف أنك ترى بعض الناس يفتخر ويقول: نحن أهل الشمولية. ما هي الشمولية عنده؟ فالشمولية مثلا في المسرحية الإسلامية والنشيد الإسلامي، هكذا يسميه إسلاميا، وكذلك أيضا الديمقراطية الإسلامية، وكذلك كذا وكذلك كذا، كل شيء. هذا ما شمولية عنده؟ لا، هذه ليست شمولية. الشمولية الدعوة لكل معروف والتحذير من كل منكر، هذه الشمولية. وعلى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا على قدرة واستطاعة المسلم، فهذه الشمولية الصحيحة. خذوا ما آتيناكم بقوة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه الشمولية. ادخلوا في الإسلام كافة، خذوا الإسلام كله. أما نحن لا نعترف أن الكرة من الإسلام من أجل أن نجعلها جزءا من دعوتنا، ولا نعترف أن التمثيليات والمسرحيات من الإسلام من أجل أن نجعلها جزءا في دعوتنا، من أجل أن تكون دعوتنا شمولية. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الشمولية الصحيحة دعوة أهل السنة والجماعة، العقيدة عندهم يأخذونها من المصدر الصحيح والمنبع الصافي، العبادة لا يفعلون شيئا إلا بدليل وبرهان، الخطابة والكتابة يتحرون الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في صفوفهم لا يتصدرهم جاهل، لا يتصدرهم جاهل ولا مثير فتنة ولا لائف وراء دنيا، لا يسمحون لأحد كهذا شأنه أن يتصدرهم أو أن يقودهم. أما الدعوات الأخرى فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فالشمولية النافعة أيها الإخوان أن تلزم غرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تعمل شيئا ولا تتكلم بكلمة ولا تفعل شيئا إلا وأنت على دليل أو أثر، هل الشمولية؟ فسواء كان هذا الشيء من المعتقد الباطن، أو كان هذا الشيء مما تتكلم به لسانك، أو كان هذا الشيء مما تفعله جوارحك، فلا تفعل شيئا من ذلك إلا بدليل وأثر، وأن يكون الدليل صحيحا. أما الدليل الضعيف فليس بدليل، الدليل الصحيح أو الضعيف ليس بدليل، لا تغتر به ولا يهولنك هذا الأمر. فالحمد لله ما أدري هذا الأمر واضح جلي، ومع ذلك للأسف أن هناك كثيرا من الناس إلى الآن لم تتضح له هذه الحقيقة التي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم تفضل. وأهل السنة يحرصون على أن تكون أسماءهم وألقابهم كما كان عليه سلفهم، لأنهم يعلمون من اسمها تكون أولى منهما تربية سهم، وفي نهاية أمرها تكون منة منهم، وبحرك الاستمرار من أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة النافية والطائفة المنصورة والسلفيين والمدائن أفضلون ويسمي المنصر والمنصار المنصر أمير وأوضائه أوضائه حركته ويتضخم من الأسماء السابقة. الأصل يا أخوان أن الاختلاف في الاسم بيننا وبين غيرنا ليس هو من الاختلاف الكبير الذي يترتب عليه خروج أو مروق من السنة، لكن الأصل في ذلك أنه إذا كان الرجل يتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمى نفسه باسم آخر أو سمى طريقته باسم آخر، الأمر في هذا هين. فإذا اتفقنا على العمل والعقيدة والعمل المقصود من الكتاب والسنة فأمر الأسماء أمر هين. نحن لا نوالي ولا نعادي في مجرد الاسم، ليس كل من تسمى بأهل السنة أو أهل الحديث أو الأثر وإن كان عنده والعياذ بالله موبقات وكبائر لا نقول خلاص اسمه كذا فنسكت ونغض الطرف عن أعماله، لا، هذه حزبية أخرى، هذه حزبية أخرى. أن من وافقنا في الشعار أو وافقنا في اللقب أو وافقنا في الاسم فنحن نغض الطرف عن عيوبه وأخطائه، ومن خالفنا في الشعار وإن كان متمسكا بالسنة نعاديه، لا، هذا غير صحيح. الصحيح أولا أن ننظر إلى العمل وإلى طريقة الرجل ونهجه وسبيله. فإذا كان يعظم أمر سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها ويدافع عنها ويذب عنها ويحذر من مخالفة السنة بطريقة السلف، ما أنه يحذر من مخالفة السنة بطريقة بدعية، وإلا فالخوارج يظنون أنفسهم أهل السنة وأهل ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والشيعة يظنون أنفسهم كذلك، والأشاعرة يظنون أنفسهم كذلك. المسألة ليست مسألة أسماء قبل كل شيء، إنما المسألة قبل كل شيء مسألة أعمال وعقائد ومناهج وسبل وطرق، إذا كانت موافقة الكتاب والسنة فهذا هو المقبول. وقد يكون اسمه في بلد له اسم وفي بلد أخرى له اسم آخر، العبرة بالحقائق لا بمجرد الألقاب والشعارة. لكننا ننصح الذين هداهم الله لطريقة الحق أن يتحروا أيضا الاسم العتيق واللقب القديم الذي كان عليه السلف، لأن الذي كان عليه فيه الخير الكثير، فيه الخير وفيه الهداية. فقد جربنا أن أناسا قد أثرت فيهم هذه الأسماء وأثرت فيهم هذه الألقاب حتى غيرتهم وصرفتهم. فإذا كنت على الجادة فلا تحدث اسما جديدا، ولكن من هذه الجادة أن تسلك سبيل السلف حتى في الاسم، من هذه الجادة أن تسلك سبيل السلف حتى في الاسم. لكن هنا نقول لو أن إنسانا خالفنا في الاسم ووافقنا في العدل في الحقائق فلا يكون هناك بيننا وبينه خصومة، العبرة باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس بيننا وبين الناس عداوة شخصية ولا محبة شخصية، الناس لا يريدون منا ولا نريد منهم، إنما بيننا وبين الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين الناس المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أخذ بها فهو منا ونحن منه، ومن خالفها فنحن لسنا منه في هذه المخالفة، وقد تكون المخالفة تجعلنا نقول نبرأ إلى الله منه في كل شيء، نبرأ إلى الله منه في كل شيء. فعلى حسب مخالفته وقربه وبعده من منهج الحق على حسب ما يكون له الحب والبغض والوصل والهجر والعطاء والمنع، لأن الحب في الله والبغض في الله أوفى غير الإيمان. أما الذين يتحابون من أجل مصالح شخصية، أعطيني درجة وظيفية وأنا أعطيك درجة وظيفية، احجزني عندك كذا وأنا أحجزك عندي كذا، هؤلاء محبتهم في الدنيا ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى ما عليهم عداوة، أما غيرهم يتلاعنون فيما بينهم، صلى الله العافية، هذه واحدة. وأما الذين يتحبون أيضا بجهل ويظنون أن هذه نصرة في الإسلام، في الحقيقة أيضا المخلص منهم يوما من الأيام سيعرف الطريق. وأنا أنصحكم يا أهل السنة أن تسلكوا السبيل برفق وبحلم، اسلكوا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام برفق، إياكم والمهاترات، إياكم والخلافات والسب والشتم والتلاعن والتدابر، إياكم وهذا كله. اسلكوا طريق السنة وادعوا إلى الله بحكمة، وبينوا الحق للناس بحكمة ورفق، وإن شاء الله تؤول الأمور إلى أهل السنة شاء الناس أم أبوا، لأن هذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. لكن لا تكن عجولا ولا تكن جريئا في مسائل يتورع عنها العلماء، ولا تكن في دعوتك ذا فظاظة وغلظة، ولا تتكلم في شيء لا تحسنه، ولا تتكلم في باب تدخل منه ولا تستطيع الخروج، تدخل منه برغبتك ولا يخرجك إلا غيرك. لا تدخل هذا البيت ولا هذا الباب، لا تدخل إلا في باب عند خروجك يكون أوسع من دخولك، عند خروجك يكون أوسع من دخولك. والحكيم موفق، بعض طلبة العلم عنده غير على الحق، وعنده حرص، وعنده حب للسنة، لكن عندما يدعو الناس يدعو الناس بأسلوب شديد، إما بعبارات شديدة أو ينظر للشيء الغريب الذي هم يعرفونه ويستغربونه ويذهب بعمله أمامهم، أو أنه يجذب نفسه مع الناس في مسائل خلافية والناس لم يقبلوا هذا من مثله. ربما لو تكلم عالم كبير بهذا الكلام قبل منه، أما هذا الطفل المبتدئ أو الشاب الحديث بالدعوة ما يقبل الناس هذا منه. فأنت أيها الطالب اعرف كيف تحسن، اعرف الكلام الذي تحسنه والذي ينفع الله الناس بك إذا سمعوه منك، ولا تشتغل بما لا تحسن، ولا تشتغل بكلام يفسد ولا يصلح، ولا تشتغل بشيء أن هو أكبر منك، شيء أكبر منك دعوة لغيرك، وأن تتكلم بما يحتاج الناس إليه. مثلا طالب علم عندما يذهب للناس يكلمهم في المسائل وفي الانتخابات وفي كذا وفي كذا، طيب ما مثلك أنت يقبل من هذا الخلاف؟ هناك غيرك من أهل العلم لو تكلم بهذا، حتى لو كان هناك من يكره هذا الكلام، سكت واستمع منه لأنه يعرف قدره ومكانته في العلم. أما أنت لم يسمع هذا منك، ما تكلمت أنت في الصبر على طاعة الله، الصبر عن المعاصي، الصبر على أخبار الله عز وجل، لو تكلمت أنت في حق الجار، لو تكلمت أنت في التمسك بالكتاب والسنة، لو تكلمت أنت في اتباع الدليل الصحيح وترك والتحذير من الأحاديث الضعيفة، لو تكلمت أنت في العقيدة الصحيحة والبعد عن عقائد أهل الزيغ والضلال من الذين يعبدون القبور يدعون من دون الله، أو الذين يسبون أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لو تكلمت أنت في التواضع في تربية الأولاد على الدين الحنيف، لو تكلمت أنت في حق الأهل في تعليم الدين وحق الأولاد في تعليم الدين وأن الناس يلملون أولادهم، لو تكلمت مع الناس في أكل الحلال وترك الأكل الحرام، لو تكلمت مع الناس في اليمين الفاجر الغموس أو قتل النفوس المحرمة أو قطع الطريق، لو تكلمت مع الناس في العبادة على الصلاة والصوم، لو تكلمت مع الناس في هذا كله وما أوسع هذا الوادي، من يرد عليك أحد ولم يختلف معك أحد. أما أن تترك هذا الوادي الواسع الأفلح وتذهب إلى شيء بضيق تدخل معه ويضيق هذا الشيء بك وبالسامعين، فهذا ليس من الحكمة وليس من فهم السياسة الشرعية في الدعوة. الدعوة تحتاج إلى فهم صحيح، تحتاج إلى أن يكون طلبة العلم يبلغون الخير الذي عندهم. طالب العلم في خير، لكن إذا استطاع أن يوجه هذا الخير الذي عنده، أنا أشبه طالب العلم بهذه الكهرباء، هذا الكيس الكهربائي لو وضعت فيه الدفاية يدفي، لو وضعت فيه المكيف يكيف، لو وضعت فيه الثلاجة يثلج، لو وضعت فيه الكاوية يكوي، لو وضعت فيه الغسالة يغسل، لو وضعت فيه اللمبة هذه أو المصباح هذا يضيء، وما فيش، هو فتحتان تدخل فيه أي شيء على نوع الجهاز يعطيك الفائدة. فطالب العلم حيثما وجهت يأتي بخير. طالب العلم إذا عاش مع طلبة العلم ينفعهم، وإذا عاش مع العوام ينفعهم، وإذا خلى بنفسه ينفع نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل. طالب العلم مبارك أينما كان، مبارك أينما كان. ليس معجزة يأتي بخير، بخلاف طالب العلم الذي يكون يعني صعب الجناب ما يستطيع أحد أن يستفيد منه. أنا أمثل هذا الذي صعب الجناب هذا بهذا الضغط العالي في الكهرباء، الخط العالي هذا ما حد يقدر يضربه ولا ينسى، لا ينسى يتعطل، ويمر هذا الضغط العالي من فوق بيتك وأنت تعيش في ظلام، ما عندك سراج ولا عندك كهرباء، الضغط مر من فوقك إلى أن يذهب إلى الناس الذين عندهم هذا المحاول، يعمل محاول يخفض الضغط من 11,000 إلى 220 يستفيد الناس منه. بعض الناس أنا العياذ بالله لا عزيز وله كالمرجل، يعني إذا اقتربت منه ما اسمع منه إلا الشدة، اسمع منه إلا كذا، هذا يعني يضر الدعوة، وهذا يمثل نفسه ما يمثلنا ولا يمثل دعوتنا. دعوتنا دعوة الرحمة بالخلق، دعوة الرحمة بالناس، دعوة الحكمة، دعوة مد الخير للناس بأسلوب حكيم بأسلوب رشيد. هكذا ندعو دائما طلبة العلم، وللأسف إن بعض طلبة العلم إلى الآن لم يستجب للنصح، وإن كان والله الحمد الكثير والكثير من إخواننا ممن تقربهم العين فكفر الله من أمثالهم في الخير. طيب لهم.